والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب يومكم بالخير. مسلسل الخشوع والإخفاء عنوان أردت أن أبسه في أذن حضراتكم. معلوم أن الأسانيد رواحل تحكي لنا قولا أو فعلا، يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، وهكذا عن الصحابة أو غيره. لكن معي لكم إسناد ليس بهذه الطبيعة المعروفة، وإنما هو إسناد مسلسل بالخشوع والإخبات، إسناد لا ينقل فيه الراوي عن شيخه كلمة، بل الجميع صامت ساكت، لكن التلميذ يستنشق من محراب شيخه خشوعا وإخباتا، حالة إيمانية يستوعبها من غير أن يتكلم أو أن يتكلم شيخ. روى هذا الإسناد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله أنه قال: كان أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، أي عطاء ابن أبي رباح، وأخذ عطاء الصلاة من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير الصلاة من أبي بكر رضي الله عنه، وأخذ أبو بكر الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يأخذ الصلاة من شيخه من غير حكاية أقوال أو أفعال، وإنما يستنشق من محراب شيخه حب الصلاة، صلاة ذات سكون وذات طمأنينة وذات إخبات وخشوع. ابن جريج رحمه الله يحكي عنه تلميذه أنه كان من أحسن الناس صلاة، إن صلى صلى كالاسطوانة لا يلتفت يمنة ولا يسرى. يحكي هو عن شيخه عطاء أنه لما كبر سنه وضعف كان يقوم فيقرأ 200 آية من البقرة لا يتحرك منه شيء. يحكي عطاء عن شيخه ابن الزبير أنه كان إذا صلى صلى كالكعب الراتب منتصب قائم. يحكى عن ابن الزبير أنه كان إذا صلى كان كالخشبة لا تتحرك، كان كالعود من الخشوع، كان كالخرقة من الإخبات والذل. ويحكي ابن الزبير هذا أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه كما قالت عائشة أم المؤمنين: إن أبا بكر رجل أسيف، متى ما يقوم مقامك لم يسمع الناس من البكاء، كان لا يملك دمعته إذا تلا كتاب الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبكم به، كانت صلاته كلها خشوع خشوعا وإخباتا صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد مسلسل بالخشوع والإخبات، فاحفظوه وتعلموه واعملوا به. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العمل، وجزاكم الله خيرا.